بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى. ونحن اليوم في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب، والباب الثاني من هذا القسم يبحث في فصول في الأمور التي تجوز أو تكون ممكنة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، أي التي قد تقرأ عليه من قبل بشريته لا من قبل نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا الباب صنفه المصنف يتعرض فيه لهذه النقطة الدقيقة، وهي ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمكن له أن يتعرض إليه من قبل بشريته لا من قبل نبوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرا نبيا، ففيه من البشرية وفيه من النبوة، ففيه من البشرية كمال البشرية، ومع كونه في كمال البشرية إلا أنه قد يطرأ عليه ما يطرأ على سائر البشر من بعض الأعراض كالأمراض مثلا غير المنفرة، وكالعناء والتعب والجوع والعطش والنوم واليقظة وغير ذلك، وإن كان في تفاصيل ذلك له خصوصيات. فنوم النبي ليس كنوم سائر البشر، وإن كان هو ينام أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام كانت تنام عين ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فهذه خاصة في نومه، خاصية في نومه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع ويشبع، وكان يطعم ويتغوط، وكان يشرب ويتبول كسائر البشر، ولكن جوع النبي لا كسائر جوع البشر، وأكل النبي لا كسائر أكل البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يمر عليه الليلة والليلتان، وقد يصل إلى الأسبوع لا يطعم طعاما ولا يشرب شرابا، يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يواصل الصوم، ولذا كان حال النبي في الطعام والشراب، وإن كان هو يشبه البشر في أنه يأكل الطعام وأنه يتزوج النساء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خصوصيات أيضا حتى من قبل بشريته لغلبة نبوته على بشريته، لأن اختلطت النبوة مع البشرية فغلبت النبوة صفات البشرية، فصححت في البشرية أحوال، فصارت بشرية النبي بشرية عالية، بشرية مخصوصة لا كسائر البشر. فلا يقول أحد أن النبي بشر كسائر البشر، هذا خطأ، لأن النبي بشر لا كسائر البشر، لأن سائر البشر لا يوحى إليه، أما النبي بشر يوحى إليه. أنت بشر، هل بشريتك كبشرية النبي؟ النبي يوحى إليه، هل أنت يوحى إليه؟ يبقى لابد أن تكون بشرية النبي بشرية مخصوصة، بشرية مخصوصة. كما شبه بعض العلماء قالوا أن الذهب حجر لا كالحجر، يعني الذهب حجر موجود في الأرض صخر، الذهب نفسه حجر لكن لا كالحجر، لأنه ليه خصوصية، معدن له خصوصية لدرجة أن الناس جعلوه مقياس الغنى، وإن كان هو من حجارة الأرض ومن صخور الأرض. كذلك النبي بشر لا كالبشر صلى الله عليه وسلم. فالفصل الثالث هنا يبحث في بعض الأحوال التي قد تطرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بشريته المختلطة بنبوته، التي قد يشتبه في ظاهره مع سائر الناس. وهذا الفصل فيما يعتقده في أمور أحكام البشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من واجبات نبوته وحكمه بين الناس أن يكون قاضيا يقضي بين الناس، فكانت تأتيه قضايا الناس وخصومات الناس فيقضي فيها. فهل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان قضاء بنبوته أم قضاء ببشريته؟ يعني إيه؟ يعني القاضي العادي الذي لا يوحى إليه كالقاضي في هذه الأيام أو في أي عصر من العصور وليس نبيا، يقضي بالدليل والقرينة والشهود والبينة ولا يقضي بعلم نفسه، واضح؟ لكن يقضي بأصول، لابد أن يكون هناك قرائن تدل على قضائه، او يكون هناك بينة، والبينة اما ان تكون اقرار يعني اعتراف، او تكون بشهادة شهود، او تكون بيمين، او تكون بامور مشتبهة توضح حكم القاضي. يعني امور كلها امور ظاهرة يستوي فيها القاضي البشر العادي والقاضي النبي. فهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي يوحى اليه قد يعلمه الله ما بطن من الامور، فهل كان يقضي في القضايا البشرية بحكم بشريته ام بحكم نبوته، اي بعلمه الذي يوحى اليه من قبل الله؟ هي دي المسألة. بعض الانبياء امرهم الله ان يحكموا بين الناس ببواطن الامور اي بحقيقتها، ولا ينظر الى قرائنها ولا الى شواهدها، فقد يتضح عند القاضي قرائن وشواهد ويكون الحكم في الظاهر مخالف للباطن، فيقضي القاضي بشيء لا يستحقه من قضي اليه هذا الامر. وهذا معلوم ان ممكن في قضية من القضايا يكسبها الخصم والذي ليس عنده حق، لانه عنده من القرائن التي قد تسوغ للقاضي ان يحكم له، وفي الحقيقة ليس الحكم له ولكن الحكم كان يجب ان يكون عليه في حقيقة الحال. واضح الكلام؟ متخيل هذا؟ اما بعض الانبياء تعبدهم الله ان يحكموا في القضايا بالباطن، لا ينظروا الى قرائن ولا شهود، فقد يطرأ على الشهود كونهم شهود زور ولا يعلم القاضي انهم شهود زور، فيأخذ بشهادتهم فيقضي في المسألة وتكون في باطن الامر غير ما قضى القاضي، وهذا معلوم. فبعض الانبياء كالخضر، سيدنا الخضر على القول الراجح الصحيح انه نبي، تعبده الله بالقضاء بباطن الامور لا بقرائنها ولا بشواهدها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقضي في بعض القضايا بعلمه النبوي الذي يوحى اليه في بعض القضايا ليبين ميزته على سائر الخلق، فيحكم في قضية من القضايا بمقتضى علمه. ولكن في غالب احوال النبي لكونه بعث صلى الله عليه وسلم ليقتدي به سائر الأمة وباقي الأمة إلى يوم القيامة لا يوحى إليهم، ويأتي القضاء من بعده لا يوحى إليهم، فنهوا أن يحكموا بعلمهم. فأمر النبي في قضايا كثيرة أن يحكم بما ثبت لديه من ظاهر الأحوال من البينات والشهود، ولا يحكم بعلمه النبوي حتى يتأسى به القضاء من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالظاهر في كثير من القضايا ليتأسى به سائر البشر. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حكم له بظاهر الأمر أنه رب أن يكون أحدكم ألحن من صاحبه بالحجة فأقضي له، فإذا قضيت له فإني أقضي له بقطعة من النار. كأن قضاء النبي لا يحل حلال حراما ولا يحرم حلالا، واضح؟ لأن قضاء النبي بمقتضى ظاهر الأحكام ليقتدي به سائر القضاة من بعده صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر النبي أن يقضي بباطن الأمور وإن كان عنده العلم بالباطن صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي يوحى إليه. ولكن هل القاضي الذي يأتي بعد النبي يوحى إليه؟ فإذا حكم النبي في كل القضايا بما بطن من الأمور لما استطاع القضاء من بعده أن يتأسوا به ولا يتعلموا من قضائه شيئا. ولذا أمر النبي ليتأسى الناس وليبين أسس الأحكام القضائية والشرعية أن يحكم بظاهر الأمور ولو خالفت الباطن، فيصير الحكم قضاء بالظاهر وقد لا يقع ديانة في الباطن. واضح الكلام؟ فهذا هو معنى هذا الفصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه البشر في قضائه، حيث أنه كان لا يقضي بمقتضى علمه النبوي ولكن يقضي بمقتضى ظاهر الأحكام من القرائن والشهود ومن الأدلة ومن الاعتراف وغير ذلك كسائر القضاة، لتقتدي به الأمة أولا، وليبين أن القضاء لابد أن تثبت الأحكام لتستمر حياة الناس وتصلح حياة الناس، فتستمر قضاء الناس على ظاهر الأحوال، ثم يوم القيامة يحكم الله بين العباد، فمن أخذ حق أخيه بالقضاء يعاقبه الله عليه يوم القيامة ولو كان القضاء في صفه، ولذا حذر النبي في ذلك. فيقول المصنف في هذا الفصل: واما ما يعتقده صلى الله عليه وسلم في امور احكام البشر الجارية، اي الواقعة عنده على يديه، يعني الجارية على يديه في حال حياته، وقضاياهم يعني القضايا التي يختلفون فيها، ومعرفة المحق من المبطل، وعلم المصلح من المفسد، فبهذه السبيل يعني بهذه السبيل انها بمقتضى ظاهر الاحوال كسائر البشر، يعني ان حكمه فيها كحكم سائر البشر، انه يقضي فيها كسائر القضاة من غير الانبياء بالقرائن والأدلة والشهود، وإن كان علمه يخالف ذلك فلا يحكم بمقتضى علمه. ولذا قالوا: هل يقضي القاضي بعلمه أم لا؟ دي مسألة عند القضاء. يعني افرض أن القاضي قبل أن يتولى القضاء يعلم أن فلان هذا حرامي مثلا سارق، فلما تولى القضاء جاءت قضية إنسان يشتكي هذا الفلان الذي يعلمه القاضي قبل قضائه أنه سارق، فهل القاضي يحكم في القضية بمقتضى علمه السابق ويحكم أنه سارق فيقطع يده مباشرة، أم أنه لابد أن ينظر في الأدلة والشهود واليمين والاعتراف وغير ذلك من القرائن؟ هي دي المسألة. كل العلماء قالوا القاضي لا يحكم بمقتضى علمه القديم، ولكن يحكم بما توفر لديه من الأدلة، وإن كان حكمه باطل فيكون باطل ديانة صحيح قضاء. واضح؟ ولا يعاقب عليه في الآخرة حتى لو خالف، لأنه مجتهد، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، لتستقر الأحكام. وإلا كل قاضي يأتي بعد ذلك قاضي ظالم يحكم بمقتضى علمه الظالم ويقول اني اعلم فيه كذا مثلا، فلا تستقر الاحكام، ويحكم كل قاضي بهواه. ولذا اراد الله ان تستقر الاحكام، فلا يحكم القاضي بمقتضى علمه، بل اكثر من ذلك. قالوا ان القاضي لو رأى النبي في المنام، ورؤية النبي في المنام حق، فقال له النبي في قضية منظورة لديه ان فلان في هذه القضية هو الجاني، فهل له ان يحكم بمقتضى رؤيته للنبي أم يحكم بالقرائن؟ قالوا يحكم بالقرائن ولا يحكم بالرؤية، يحكم بالقرائن ولا يحكم بالرؤية. شفت قد إيه؟ لأن لتستقر الأحكام، وإلا يجي لك قاضي ثاني ياكلها ولعة يقول لك أنا شفت النبي امبارح في المنام وهو كذاب، فهمت إزاي؟ ويروح حاكم على خصمه. فلازم تستقر الأحكام، ويبقى في أدلة ينظر إليها القضاء يقول لك آه فلان ده بالأدلة دي والأدلة دي والأدلة دي الظاهرة يبقى هو الجاني. انما ما يجيش في الاخر يقول لك انا رايت النبي في رؤيه، طب ما خبره هذا يحتمل الصدق والكذب. فهمت ازاي؟ خبره هذا انه راى النبي يحتمل الصدق والكذب. ايه عرفني انه هو راى النبي؟ ما يمكن قاضي مرتشي. فهمت ازاي؟ ويقول لك انا رايت النبي، فما ينفع. فلا يحكم حتى بمقتضى رؤيه النبي. شفت قد ايه؟ الى هذه الدرجه لتستقر الاحكام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من اسس هذا الامر، ليبين للقضاء من أمته كيف يحكمون في قضايا الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان وأبو داود، وقد رواه المصنف بسنده إلى أبي داود ولم يروه بسنده إلى البخاري ومسلم لعلو سنده إلى أبي داود، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. شفت كلام النبي؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقال: إنما أنا بشر، أي لا أعلم الغيب بذاته. هنا وصف نفسه بالبشرية لينفي عن نفسه علمه بالغيب الذاتي، ولكن لا يعلم الغيب إلا من قبل الله لا بذات نفسه. فإنما أنا بشر هنا ليس للانتقاص، ولكن ليبين أنه لا يعلم الغيب إلا مما أعلمه الله، ولذا لكونه لا يعلم الغيب ولا بواطن الأمور إلا ما أعلمه الله، فقد يخفي الله عنه بعض البواطن لتتأسى به أمته في الظواهر فتحكم بالظاهر فيقضي في قضية بما توفر لديه من قرائن، فإن كانت هذه القرائن غير حق في باطن الأمر وقضى لإنسان من الناس فقد اقتطع له قطعة من النار، ولا يتحجج أن النبي قضى له وأن قضاء النبي يحل له ذلك، لا، بل تبرأ من ذلك النبي وقال إنما أقضي بالظاهر، فأنا بشر لا أعلم الغيب إلا مما علمني الله، عالم الغيب لا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، ليس كل الغيب، ولكن يعلم من الغيب ما أعلمه الله. واضح؟ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. تختصمون يعني إيه؟ يعني تتقاضون لدي عند أثر بحسن بيان الأول، ولا يقضي للذي لم يحسن بيان حجته، فلذا يقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفصح أو أكثر بلاغة، فأقضي له على نحو مما أسمع، فيبقى القضاء لصالحه. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعبر بكلمة الأخوة قايل في اول الحديث انكم تختصمون اليه، فكان حقه علشان يمشي على النمط يقول فمن قضيت له من حق خصمه، لان فيها خصومه، لكن شوف الكلام جمال كلام النبوه، يقول فمن قضيت له من حق اخيه بشيء، كان النبي يستعطفه بالاخوه فلا ياخذ ما حرم عليه حتى بقضاء النبي، لانه اخوه فما يلقش انك تاخذ، مش بيقول له خصمك حتى لا يعمق الخلاف، لأن النبي هنا يحذره أنه يخبر بما ظهر إليه لا بباطن الأمر، فما ظهر إليه قد يكون مخالف لباطن الأمر، فإن كان مخالفا لباطن الأمر وقضيت بالظاهر فلا تأخذ من أخيك لا من خصمك. شفت جمال؟ كأنه يستعطفه بلفظ الأخوة، ودي من بلاغة النبي في اختيار الألفاظ. لو إحنا بنصيغ العبارة، لو إحنا القانونيين مثلا بيصيغوا العبارة ما يقولوهاش كده، هقول فإذا قضى القاضي لأحد الخصمين على طول يصيغوها كده، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يصيغ العبارة يصيغ العبارة بطريقة فيها جمال وفيها رحمة وشفقة، كأنه يريد صلى الله عليه وسلم ألا يلجأ الإنسان للقضاء إلا للضرورة، وألا يلجأ للقضاء إلا إن كان محقا، ولكن لا يأخذ شيئا من فم القاضي وهو يعلم أنه باطل، لأنه يأخذه من أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. ثم يأتي بعد ذلك بسند الحديث، ابتدى المصنف هنا متن الحديث كلام النبي قبل ما يقول السند. أيوه حاضر، بدأ المصنف بمتن الحديث يعني كلام النبي قبل ما يقول الإسناد الموصل لكلام النبي، ليجعله عنوانا للفصل، ليجعل هذا الحديث عنوان للفصل، كأنه هو بيعنون هذا الفصل بقول النبي إنما أنا بشر مثلكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا واخد بالك وصف نفسه بالبشرية، والفصل يبحث في حكم بشرية النبي حال حكمه بين سائر الناس المتخاصمين لديه، فجعله عنوانا للفصل إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. فقال سنده إلى الحديث، قال حدثنا الفقيه أبو الوليد الباجي اللي هو شيخ المصنف القاضي عياض الذي يوصله إلى سنن أبي داود، لأنه روى عن أبي داود في سننه. حدثنا الفقيه أبو الوليد الباجي رحمه الله، قال حدثنا الحسين بن محمد الحافظ اللي هو أبو علي الغساني، قال حدثنا أبو عمر اللي هو ابن عبد البر حافظ المغرب، قال حدثنا أبو محمد اللي هو عبد الله بن محمد القرطبي من قدماء شيوخ ابن عبد البر، من قدماء الشيوخ. يعني ايه؟ يعني بقى في علو اسناد. لما يبقى الانسان في بدايه طلبه للحديث مثلا يكون عنده مثلا 15 20 سنه، ياخد حديث من شيخ يكون عنده 90 سنه. فالشيخ اللي عنده 90 سنه يوفر عليه يمكن واسطتين ثلاثه مشايخ، لانه لحق. لان الشيخ اللي عنده 90 سنه ده ربما خد الحديث من اللي قبله وهو كان صغير، واللي قبله كان كبير قوي، فيوصله للنبي بسرعه، ما يبقاش بينه لا ده بالتدوين. فده يسموه علو الاسناد. علو الاسناد ان يبقى بينك وبين النبي عدد قليل من الوسائط، يبقى اسمه علو الاسناد، يعني وصلت بسرعه. وعشان كده محمد اللي هو عبد الله بن القرطبي ده كان من قدماء شيوخ ابن عبد البر، خد منه الحديث وهو كان لسه في الضيف، وكان هو كبير في السن، فوفر عليه وسائط. وعشان كده جابه بروايه ابي داود هنا، بدل ما يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان لحد ما يوصل للبخاري بعدد رجال اكثر، فلقى نفسه انه وصل لابي داود بعدد رجال اقل، فقدم اسناد ابي داود لعلوه. واضح؟ قال حدثنا ابو بكر، ابو بكر بن داس راوي سنن ابي داود، زي محمد بن سفيان ابن ابي سفيان اللي هو راوي المسلم، وزي محمد بن يوسف الفرابري راوي البخاري. ده بقى ايه؟ ابن داسة راوي سنن ابي داود اللي هو ابو بكر. تلاقي اول ما تسمع ابو بكر ابن داسة تسمع بعديه قال حدثنا ابو داود، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ صاحب السنن. ابو داود السجستاني مش الطيالسي، ابو داود السجستاني اللي هو صاحب سنن ابي داود. قال حدثنا محمد بن كثير البصري، ده توفي عنده 90 عام، وتوفي سنة 223 هجرية. قال أخبرنا سفيان. لما تسمع محمد بن كثير في سنن أبي داود ورا سفيان وما وضحش قال لك سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، لأن الاثنين كانوا معاصرين، السفيانين الاثنين كانوا علماء في الحديث والاثنين في عصر واحد، فيجي يقول لك سفيان تبقى أنت محتار، لا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، واخد بالك؟ فتعمل إيه؟ محمد بن كثير لم يروي الا عن سفيان الثوري بس، لم يروي عن سفيان بن عيينة. فاول ما تلاقي محمد بن كثير وبعديه سفيان يبقى الثوري مش ابن عيينة. خدت بالك؟ دي حقائق تعرفها وانت بتقرا في سنن ابي داود. قال اخبرنا سفيان هو الثوري عن هشام بن عروه عن ابيه اللي هو عروه ابن الزبير اللي هي تبقى خالته السيده عائشه، لأن أمه أسماء، عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي، ربيبة النبي يعني بنت زوجته في حجره، ربيبة النبي اللي هي بنت زوجته في حجره، رباها، كانت من ولاد أم سلمة اللي هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اسمها برة، كانت اسمها برة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبر نفسها، أو الله أعلم بمن هو اهدى سبيلا، او قال لا تزكوا انفسكم انت زينب، فسمها زينب غير اسمها، لان كلمه بر من البر كان في تزكيه، فغير اسمها صلى الله عليه وسلم الى زينب اللي هي زينب بنت ام سلمة. تزوج عبد الله بن زمعة وماتت عندها 73 سنة. عن ام سلمة ام المؤمنين اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها، قالوا اسمها رملة وقيل اسمها هند، اختلفوا في اسمها. قالت، يبقى راوية الحديث هنا أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، الحديث اللي هو قاله قبل كده، جاب إسناده متأخر، فهمت؟ اللي هو أنا بشر، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. في رواية للحديث الثانية بقى عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، غير رواية ايه؟ غير رواية هشام بن عروة عن أبيه. رواية الزهري اللي هو محمد بن شهاب عن عروة قال فيها ايه؟ فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له. ابلغ بمعنى الحن برضه، من البلاغه، من حسن البيان يعني. فكانت روايه اللي هي من طريق الزهري فلعل أن يكون بعضكم أبلغ من بعض فأحسب، يعني أحسب بالظاهر، لأنه أمر أن يحكم بالظاهر لا بباطن الأمر، لأن ممكن المسألة هنا تيجي شبهة في ذهن قارئ للحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف إذا نطق بقضاء في أمر يقول أقضي له بقطعة من النار وهو إن هو إلا وحي يوحى، ثم تيجي له الشبهة دي، فهو عايز يرفع هذه الشبهة من ذهن القارئ التي قد تتعارض في ظاهرها بين الآية والحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كان يقضي بما توفر إليه من أدلة لا بمقتضى الوحي ليتأسى به القضاة، واضح؟ علشان يفك الاشتباك بين هذه الشبهة وبين الآية، وإلا ممكن إنسان يعترض على هذا الحديث ويقول لك الحديث ده حديث شاذ. ليه شاذ يا عم؟ لأنه خالف ما هو أصح منه، لأن القرآن ربنا بيقول إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والحديث ده ظاهره بيقول إن النبي ممكن يقول حاجة خلاف الواقع، وخلاف الواقع يبقى يعارض الوحي، يبقى ده يناقض القرآن ويعارض القرآن، يبقى نحكم بشذوذه حتى ولو صح إسناده. فهمت المسألة؟ فهو عايز يبرئ الحديث من الشذوذ ويبين أن الحديث جاء لفائدة وهو لتقتدي الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان في غالب أحوال النبي كان يقضي بما توفر إليه من أدلة ليحكم بالظاهر لتقتدي به سائر القضاة، ولكن أحيانا كان يقضي بما بطن من الأمر عنده بمقتضى نبوته صلى الله عليه وسلم. فأحسب أنه صادق فأقضي له، المفعول به هنا بتاع أحسب، أحسب دي على فكرة بتنصب مفعولين، هو أن وما بعده، يعني أحسب صدقه إيه فأقضي له، يبقى المفعول به بتاع جاي إيه؟ جاي من أن وما بعده، المفعول به بتاع أحسب، لأن أحسب ده فعل بينصب مفعولين يتعدى إلى مفعولين. ويجري صلى الله عليه وآله وسلم أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن، يعني ما يقتضيه غلبات الظن بإيه؟ بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه، يعني الأقرب للحق بإيه؟ بمعرفة القرائن، ده اسمه الأشبه، يعني يشوف يجمع القرائن ويشوف القرائن ماشية في أي جهة ويبتدي يصور القضية بمقتضى هذه القرائن فيحكم بالأشبه. ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك، العفاص والوكاء في أحكام اللقطة اللي هو ورد في الحديث في اللقطة الصحيح، اللقطة يعني واحد لقى حاجة في الشارع التقطها من الأرض وجدها في الشارع وماشي فالتقطها، إيه حكمها؟ يعرفها سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال واحفظها في عفاصها ووكائها، تحفظها عندك سنة وتعرفها، تعرفها يعني تعلن، تعلن على باب المسجد، تعلن على في الحي، تعلن عند في الإذاعة، تعلن في الجرائد السيارة وغير ذلك في أي صورة، المهم على حسب قيمة الحاجة اللي لقيتها تعلن وتتسع رقعة الإعلان على حسب قيمة اللي لقيتها، وتخليها عندك سنة في نفس الغلاف بتاعها ونفس الرباط بتاعها. وعشان كده النبي قال تحفظ عفاصها ووكاءها، العفاص والوكاء اللي هو العفاص اللي هو الإناء اللي هي فيه، إن كانت في ظرف، إن كانت في علبة، إن كانت في محفظة، إن كانت في كيس، والوكاء الرباط. ليه؟ فإن جاءك من عرفها لك، عشان اللي يجي لك بعد سنة يقول لك ده كانت المحفظة لونها كذا وكان فيها كذا جيب وكان فيها الحتة الفلانية مقطوعة، تقوم تعرف على طول بالقرينة دي إن دي بتاعك تديها له، فحفظك العفاص والوكاء عشان يبقى عندك قرينة تحكم لمن يأتي ويعرفها لك إنها دي بتاعته ولا لأ. فهمت إزاي؟ يبقى النبي كان أمر أن يحكم بالإيه؟ بالقرائن، أهي بالقرائن والأشبه، فقال له في إحكام اللقطة ومعرفة العفاص والوكاء، الوكاء اللي هو الرباط، الرباط والعفاص اللي هو الإناء اللي محطوطة فيه. هل لما يجي واحد وتكون انت لقيت حاجة ويقول لك انها موجودة محطوطة في اناء شكله كذا معناها انها بتاعته في بطن الامر؟ قد وقد يعني انا ممكن اكون قاعد معاك واقول لك انا نسيت في قيد باي من 6 شهور محفظة لونها كذا وكان فيها مبلغ كذا وكان جيبها من جوه مقطوع وما لقيتهاش، وبعدين جيت انا سافرت، او مثلا ايه انتقلت الى الرفيق الاعلى مت يعني، وانت جيت بقى انت راجل بقى ايه ما تفرقش معاك حلال من حرام، جيت تصلي في قايد باي لقيت ايه ورقه مكتوبه مقطوعه يعني قديمه كده ومعلقه ان وجدت محفظه منذ 6 شهور في مسجد قايد باي، واخد بالك، وموجوده لدى فلان تليفون وكذا، وانت عرفت فلان ده كان قايل لك عليها، وفلان ده مات مع السلام، او انت عارف انه مسافر سفر بعيد، واخد بالك ازاي، فتروح ليه الراجل تطلب بالتليفون تقول له الو ايوه المحفظه لونها كذا وكان فيها مبلغ كذا، الراجل هيحكم بايه؟ انها بتاعتك وفي باطن الامر مش بتاعتك. يبقى ممكن الاحكام تكون في الظاهر قضاء وفي الباطن ديانه حرام، فهمت المساله بقى؟ فالقاضي بيحكم بظاهر الاحوال لكن في باطن الامر قد لا تكون ملك ايه؟ ملك من يحكم له، زي المثال اللي قلته لك وامثله كثيره كده. ممكن يجيب شهود زور يشهدوا ويحلفوا بالله 100 مرة قدام القاضي ان الحكاية دي ملك فلان وهي مش ملك ولا حاجة، وهو مقبضهم 20 جنيه على باب الايه المحكمة، والقاضي ما عندوش في قلبه ان الشهود دول شهود زور، يروح حاكم القاضي بالقضية انها الحاجة دي ملك لان جبت شهود وشهدوا وحلفوا قدامه وهي ولا ملكك ولا حاجة، فهمت المسألة بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما ان كان من قبل بشريته بما ظهر له من قرائن الامور، لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله اراد ان يكون قاضيا يتاسى به القضاه ويقتدي به القضاه من بعد لتستقر الاحكام بين الناس، ثم يوم القيامه يحكم الله بين العباد بقى، ومن اكل حراما ربنا يعاقبه، وهكذا المساله، فهمت بقى المساله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى الأحكام على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف. ممكن الحالف مش يحلف كذب قدام القاضي والقاضي ياخد بحلفان وياخد المسألة دي تبقى في ملكه وحيازته بمقتضى يمينه، وهو يمينه باطل والقاضي يحكم له، معناها كده ان الحاجة دي ملكه؟ لا، تبقى ليست ملكه ديانة ولكن ملكه قضاء، يعني لو طلع بره المحكمه والحاجه دي بتاعتي والتاني ده حلف باطل وراح القاضي حكم له وجيت انا رحت خاطفها من ايده بره المحكمه وهي بتاعتي حقيقه، لكن القاضي حكم له ليها لانه حلف وانا ما عرفتش ابين انها بتاعتي، ما عنديش ادله ولا شهود، وجيت خطفتها منه على باب المحكمه، ممكن يقطع ايدي القاضي ويعتبرني ان انا خطفت حاجه مش ملك، دي ملكه قضاء، وان كان في واقع الامر هي ملك لتستقر الاحكام بين الناس، فهمت المساله؟ ويمين الحالف ومراعاه الاشبه ومعرفه العصاص والوكاء اللي هو ايه يعني القرائن زي اللقطه مع مقتضى حكمه الله في ذلك، فانه تعالى لو شاء لاطلعه على سرائر عباده ومخبئات ضمائر امته، كان ربنا قادر انه يطلعه ولكن ربنا ما اطلعوش في كل الامور على هذه الاحوال زي ما قلت لك، لانه بعث لتتاسى به الامه وليقتدي به القضاه بعده، فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجه الى اعتراف يعني اقرار او بينه يعني شهود او يمين او شبهه، ولكن لما امر الله امته باتباعه والاقتداء به في افعاله واحواله وقضاياه وسيره، جمع سيرته يعني واحواله، وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك، ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته، لأن لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية بحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون يعني الخفي الباطن، من إعلان الله له بما أطلعه عليه من سرائرهم، وهذا ما لا تعلمه الأمة، فأجرى الله تعالى أحكامه يعني أحكام النبي على ظواهرهم على الأمور الظاهرة التي يستوي في ذلك هو وغيره من البشر لعدم علمه بالباطن إلا مما علمه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يستوي مع البشر في كونه لو لم يعلمه الله باطن الأمر بحكم نبوته لاستوى مع البشر في مقتضى علمه في هذه المسألة فيحكم بظاهر الأمر صلى الله عليه وآله وسلم، ليتم اقتداء أمته به. خد بالك ان ده باعتبار غالب أحواله. غالب أحواله كانت كده، وإن كان أحيانا كان يحكم بباطن الأمر صلى الله عليه وسلم ليبين إيه؟ نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ربنا بيعلمه الغيب. زي ما جاءه واحد قال له من أبي، كانوا مثلا شاكين في نسبه، فقال له أبوك فلان، قال له إيه؟ بعلم الوحي، ما قالوش أما نشوف الشهود ومين شهدوا على زواج أمك وهات مش عارف مين، قال مش كده. القاضي هيحكم بأسمة الزواج، يثبت البنوة بأسمة الزواج والفراش. انما النبي في المسألة دي ما سألش القرائن. يبقى احيانا النبي كان يحكم في بعض القضايا بما اوحاه الله له، احيانا ليبين خصوصيته صلى الله عليه وسلم وكمال نبوته، ولكن في غالب الامر كان يحكم بالظاهر ليقتدي به القضاء من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في بعض الانبياء زي ما قلنا زي الخضر امر ان يحكم بباطن الامر مباشرة لا بقرائن، لانه لم يبعث الى امة. الخضر لم يبعث لامة، فلم يؤمر احد بالاقتداء به، وعلى شكله مش محتاج حد يقلده، هو مش بيشرع شرائع، هو بس ربنا بعثه كنبي يوحي اليه ببواطن الامور علشان يصحح بعض الامور ويعلم الناس خلاف الباطن من الظاهر في بعض القضايا، علشان يبين حكمة الله الباطنة في بعض الامور. ولذا كان يحكم بالباطن لكونه لم يبعث لامة فلم يأمر احد بالاقتداء به، ده الخضر. اما النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأمة الى يوم القيامة، فلابد ان تقتدي به الأمة وتتأسى به ويكون قدوة صلى الله عليه وسلم في سائر القضايا من بعده، لكون الله يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعيش مدى الدنيا مع الناس، ولان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الرفيق الاعلى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يختار الرفيق الاعلى واختار الدوام في الدنيا الى ان تقوم الساعة وقد خيره الله فلم يختر، لكان الامر الحكم في الامور بباطن الامر لوجود النبي، لان الوحي يبقى مستمر. لكن لغياب النبي عنا واختياره الرفيق الاعلى حكم في القضايا بظاهر الامر لتتقاعد القواعد الشريعة ويتأسى به القضاء من بعده فتستمر الاحكام الى يوم القيامة. ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنة. وشكر ألف البردة إيه؟ لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهي. لما يجي القاضي ينظر في أحكام النبي يوم يلجد فيها القرائن ويجد فيها الشهود يجد فيها اليمين، يوم يلاقي حكم النبي واضح ماشي مع القرائن، يوم الإيه؟ القاضي عقله ما يعجز ويقول الله ده القضية دي اللي حكم فيها النبي خلاف القرائن، طب وانا اعمل ايه لو انا قاضي احكم ازاي؟ يوم ايه؟ يوم يجد عنده مشكلة كبيرة في عقله، ازاي يتعامل مع قضايا الناس بعد ذلك؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم، فحكم بظاهر الامور حتى تستقر الاحكام لسائر الامة بعد ذلك في شريعته صلى الله عليه وسلم الباقية غير منسوخة الى يوم القيامة. إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول، لأن فعل النبي يعني حكم النبي ده فعله أوقع من أقوال النبي إن خالفت فعل، واضح؟ وأرفع لاحتمال اللفظ، لأن اللفظ لو كان غير فعل اللفظ يحتمل معاني كثيرة، يحتمل الحقيقة والمجاز والاشتراك وغير ذلك ايه من المعاني الكثيرة اللي قالوا فيها معاني عشرة، اللفظ يحتمل معاني عشرة، فلو كان كلام النبي باللفظ بس كان يحتمل احتمالات كثيرة، يجي قاضي يقول لك كلام النبي ده يحتمل معنى كذا والتاني يقول لك لا انا رايش شايف انه يحتمل، انما حكم النبي ده فعل بقى ما يحتمل القضية كذا وحكم فيها بكذا، يبقى دي ما تحتملش تأويل، فتبقى اوقع في النفس لتأسيس الاحكام بعد ذلك. وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لموجبات التشاجر، التشاجر اللي هو الخصومات والخصام، وليقتدي بذلك كله حكام أمته ويستوثق بما يؤثر عنه وينضبط قانون شريعته. القانون الشريعي اللي هي القضايا الكلية، القانون عموما كلمة قانون هي قضايا كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة. قضية كلية يعني قاعدة عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة اسمها قانون، سواء قانون ده في الهندسة، القانون ده في الأمور المدنية، قانون مثلا في التنظيم، قانون حتى في الطب، أي حاجة من دي تبقى اسمها قضية عامة كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة يسموها قانون. واضح؟ فبالطريقة دي ينضبط قانون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القضايا الكلية التي يندرج تحتها ما لا يضبط ولا يحصى من القضايا الفرعية الجزئية بعد ذلك. وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فيعلمه منه بما شاء ويستأثر بما شاء، ولا يقدح هذا في نبوته ولا يفطم عروة من عصمته. فاحذر للمعنى، يبقى الكلام ده كله لتحذر ذلك، فلا تستشعر أن هناك تناقضا بين قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى، وبين قضاء النبي في بعض القضايا حيث قال فمن قضيت له من أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فتقول أن قضاء النبي مخالف للواقع، فكيف يخالف الواقع وما ينطق عن الهوى؟ هذا هو لتحذر ذلك وتعلم أن قضاءه كان على الظاهر لتتأسى الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في نبوته، فما حكم في القضايا من قبل بشريته بالظاهر غير معصوم فيها صلى الله عليه وسلم، لأنه مجتهد ليتعلم سائر القضاء كيف يكون الاجتهاد من بعده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الفصل الرابع في قضية أخرى، أما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله، يبقى أقواله في أمور الدنيوية وأخباره صلى الله عليه وسلم عن أحواله، يعني أحواله في نفسه أو أحوال غيره، وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه لعصمته، فمستحيل أن يقول كلام يخالف الحقيقة، وأنه يفعل شيء ويخبر أن فعل خلافه. لأنه معصوم في أقواله وأفعاله كما أنه معصوم في معتقداته، لأن النبي ده ومن صحة ومن مرض ومن سهو ومن عمد وغير ذلك، فهو معصوم في جميع الأحوال، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما طريقه الخبر المحض، الخبر المحض اللي هو نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، ده معنى الخبر المحض الذي يحتمل الصدق والكذب. اما اقول لك ان حصلت النهاردة حتى مثلا افغانستان انتصرت على امريكا وفجروا القواعد الامريكية اللي هي بتضربها من باكستان، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، صح ولا لا؟ يبقى اي خبر يحتمل الصدق والكذب، ان خرج هذا الخبر من فم الوحي من فم النبي يبقى صدق، يبقى النبي معصوم هنا في هذه المسألة، انما لما يخرج من فمي انا او فمي اي انسان غير نبي، الخبر ان خرج من فمي انسان غير نبي يحتمل الصدق والكذب، انما ان خرج من الله في القرآن يبقى لا يحتمل الا الصدق، وان خرج من فم من يوحى اليه من الانبياء لانهم مخبرين عن الله فلا يحتمل الخبر الا الصدق. واضح؟ يبقى الخبر هو نسبة شيء لشيء او نفيه عنه ويحتمل الصدق والكذب إن كان من غير الله أو غير النبي، دي تعريفه كده عند إيه عند الأصوليين. في بقى حاجة اسمها معاريض، يعني كلام يحتمل، كلام يحتمل الصدق والإيه، يعني كلمة تحتمل معنى قريب غير حقيقي غير مراد، وتحتمل معنى بعيد وهو المراد، اسمها إيه المعاريض، ها؟ اللي هي التورية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة من الكذب، يعني مفر من الكذب، يعني مثلا أما حد مثلا يقول لك حاجة وانت عايز تنفيها وهي عندك، فلازم تختار لفظ يحتمل ويحتمل. فهمت ازاي؟ زي مثلا ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوري لما يريد الغزو في الغزوات، كان يوري يعني يقول كلمة تحتمل انه هيغزو قبيلة فلان وهو بيجهز لقبيلة فلان. فدي تورية بقى، ما نقولش ان النبي هنا بيقول خلاف الواقع. انت بتقول النبي معصوم على طول، طب لما ورى وعرب في بعض القضايا؟ فهمت المسألة؟ يبقى المعارض دي مندوحة عن الكذب. زي سيدنا ابراهيم لما قالوا له ايه، قال اني سقيم، قال اني سقيم ولا كانش مريض ولا حاجة. يقصد سقيم يعني يعني مريض من عبادتكم للاوثان. عبادتكم للاوثان دي مرضتني. انت نفسك الوقت لما واحد يضايقك تقول له يا اخي ده انت علتني، علتني يعني مرضتني، يعني اني سقيم برضه يا اخي. ده الحكايه دي تعل، تعل يعني تمرض، العله هي المرض، صح كده؟ فانت نفسك بتقول كلام سيدنا ابراهيم برضه لما تلاقي ايه كلام يفلق يفقع. فلما بيقول لهم اني سقيم هنا، هم فهموا سقيم يعني مريض، مش هيخرج معاهم يحتفل بايه بالاعياد بتاعت الهتهم عشان مريض عنده مرض في جسده. فهموا من الكلمه دي كده، لكن سيدنا ابراهيم ما يقصدش كده، يقصد ان انا سقيم من عبادتكم سوى الله. ولما قال فعله كبيرهم هذا، اراد اصبعه واشار الى الصنم الكبير اللي سايب، فيبقى هو ما كدبش. فهمت المساله دي؟ اسمها معاريض كثير. اي ما هو بيستهزئ، هو في ظاهرها استهزاء لكن ما كدبش برضه. هو اراد انه هو يقيم الحجه عليهم ان كبيرهم ده ما يستطيعش، يبقى بيستهزئ. لكن في نفس الوقت ما قالش خلاف الواقع. يعني هل هو يجوز عند الاستهزاء بالاخر انك تقول خلاف الواقع وتكذب كنبي؟ هاي دي المساله بقى. لا، هم كانوا بيصدقوا ان الاصنام دي تضر وتنفع. فهمت ازاي؟ فاراد انه يقيم الحجه عليه وفي نفس الوقت يبرئ نفسه. احنا متفقين، بس انت بتعبر بطريقه وانا بطريقه. الكلام احنا بنتكلم، تعريف الكذب هو الكلام المخالف للواقع. فهمت ازاي؟ ده الكذب. فلما يقول فعله كبيرهم هذا ويشير للصنم، يبقى والكبير ده ما يعرفش يعمل، يبقى كان الكلام ده في ظاهره كذب، لكن هو من باب المعاريض. المعاريض ليه؟ لانه فيها معنى الاستهزاء، وهو اراد اصبعه واشار اليه ليبين انه مستهزئ به. فهمت المعنى؟ يبقى هو خرج عن الكذب لكونه نبي معصوم عن اخبار خلاف الواقع، وفي نفس الوقت اقام الحجة عليهم واثبت العجز للصنم. يبقى عمل كل ده بلفظ واحد. فهمت المسألة؟ زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في طريق هجرته، واحد طلع عليهم بيقول لهم ممن انتم؟ فقال من ماء، من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى النبي بقى اخطأ، النبي من ماء برضه. فالثاني افتكر ان في قبيله اسمها قبيله ماء هو ما يعرفهاش، فراح ايه سكت، لان هو بيدور على قرشي هربان عشان ياخد الجيش. فلما شاف دول ما يعرفهمش وبيقول لهم ممن انتم، فلو قالوا له قرش من قريش كان حي ايه هيرابط وراه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له من ماء وسكت. يبقى النبي هنا قال كلمه تحتمل معنى قريب في ذهن السامع ان في قبيله اسمها ماء. فهمت ازاي؟ واراد المعنى البعيد اللي هو مش في بال السائل، اللي هو جعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى النبي بالمعاريض دي صرف عنه هذا الخطر وفي نفس الوقت لم يكذب. فهمت المساله دي؟ معنى المعاريض. ما يضرش، بكره ان شاء الله تلاقي تستقر في ذهنك. ما يضرش. المهم ايه، تنزه الانبياء عن خلاف، عن كلام خلاف الواقع. نزههم عن ذلك وقل ما شئت وافهم ما شئت. فهمت بقى المسألة؟ لكن نزههم أولا عن أن يقولوا خلاف الواقع متعمدين، لأن يستحيل في حقهم الكذب. يجب أن تعتقد أن الأنبياء يجب في حقهم ثلاث صفات، ويستحيل فيهم ثلاث صفات، ويحتمل في حقهم صفة. يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. أربع حاجات تعرفها في حق الأنبياء: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم ضدها الكذب والخيانة والغباء والكتمان. واضح؟ ويمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض. ادي المسألة كلها. عبر بقى ما شئت وانت ماشي على هذه العقيده تفضل من اهل السنه والجماعه. فهمت المساله بقى؟ عبر بقى ما شئت ما يهمكش، اعرف الاول القاعده وبعد كده انطلق وعبر ما شئت. والاحاديث والقران مليان اسرار، وياتي يوم القيامه بك كان لم يمسه احد. شوف كلام الناس ده اللي قاعدين تقول فيه والتفاسير كلها، يوم القيامه لما تسمع القران بقراءه الله عز وجل في الجنه كانك اول مره تسمعه واول مره تفهمه. فهمت المساله؟ في القران لا تنتهي عجائبه، والحاجات دي كلها اسرار وربنا بيبينها لمن شاء من عباده، لكن في قواعد اصليه اللي احنا قلنا لك دي. فاما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز، يبقى المعاريض جائز في حق النبي انه يعرض، انه يقول كلمه يوهم ظاهرها خلاف باطنها وما تبقاش كذب. واضح الكلام؟ ايوه. ودي تاتي منه في امور الدنيا لا في امور ايه؟ الشريعه اللي امر بتبليغها. فكنا المعاريض دي كلها في امور ايه؟ في الامور الدنيويه لا في الامور الشرعيه التي امر ببيانها. لان ربنا سبحانه وتعالى انزل عليه القران ليبين ما نزل اليه. والمعاريض ما فيهاش التبيين. التوريه ما فيهاش البيان. فهمت ازاي؟ يبقى التوريه تكون ممكنة في حق الأنبياء في الأمور الدنيوية أو الأمور التي لم يؤمروا بتبليغها للبشر. فهمت المسألة بقى؟ فدي حتة مهمة. إن وإلا ممكن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في أمور شرعية ويقصد خلاف ذلك، كما قال بعض الشيعة إن مثلا كل نار في القرآن هي معاوية وكل جنة في القرآن هو علي، وإن ربنا بيوري بالجنة ويقصد علي وبيوري بالإيه؟ بالنار ويقصد معاوية ومن وقف ضد. عندهم كده في تفسيرهم، لما تقرا تفسيرهم يقول كده مثلا، لانهم اعتقدوا ان هناك تورية في الاخبار، ولكن اهل السنة قالوا ان الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ان كان من الله فلا تورية. واضح؟ يحمل على ظاهره او حقيقته ان كان له حقيقة او ظاهر، ولا يحكم ولا يحمل على غير ذلك الا بقرينة. زي ما قلنا القاعدة بتاعت زمان، متى تؤول ومتى تحمل الامر اللفظ على قول على معنى غير الظاهر اللي هو المرجوح، المعنى المرجوح، ان خالف قرينه او اذ وجدت قرينه او خالف ما هو اصح منه. واضح؟ يبقى الايه؟ التوريه والمعاريض وردها منه في الامور الدنيويه لا سيما لقصد المصلحه، كتوريته عن وجه مغازيه لئلا ياخذ العدو حذره، وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط امته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان يمازح امته ويقول كلام احيانا يحتمل عده معاني وهو يباسط امته صلى الله عليه وسلم، زي ما جاءته امراه وقالت له يا رسول الله ادعو الله ان اكون من اهل الجنه، وكانت ست عجوزه كبيره في السن لدرجه انها محنيه كده، فقال لها يا امراه لا يدخل الجنه عجوز، فبكت. وهو قصد بالمعنى هنا معنى تاني، فلما لقاها بكت قال ألم تسمعي قول الله يا امرأة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني ما هتدخلي الجنة مش هتدخليها عجوزة، هتدخليها شابة في عز الشباب، ده المعنى. يبقى لما قال لها عجوز هنا لن يدخل الجنة عجوز مش معناه على إطلاقه، يبقى أي واحد عجوز مش هيدخل الجنة، لا، ده فيها معنى التورية وفي معنى الممازحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح ولا يقول إلا صدق. واضح؟ زي ما جاور زاهر الصحابي البدوي اللي هو كان إيه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الأرياف، وكان كل ما إيه يجي يزور النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له حاجات الأرياف، لأن النبي قاعد في المدينة وهو بقى من الأرياف من البادية. زي أنت لما يجي لك أهلك من البلد يجيبوا لك زبدة ويجيبوا لك دكر بط ويجيبوا لك فطير مشلتت ويجيبوا لك دقيق ذرة، يجيبوا لك الحاجات اللي هي موجودة في الأرياف في كام شوال كده، واخد بالك؟ فكان برضه زاهر ده من البدية لما يجي يزور النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له حاجات البدية، يجيب له شوية زبدة، يجيب له شوية حاجات اللي هي مش مشهورة في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يجيب له بقى حاجات طلباته، يرد له الهدية يجيب له طلباته من الحاجات اللي موجودة في المدينة مش موجودة عنه في البدية. وكان يقول إيه؟ زاهر باديتنا ونحن حاضروه. يعني الزاهر الريف بتاعنا ونحن حاضروه، يعني المدينة بتاعته. فكان بيحبه صلى الله عليه وسلم. فمرة ماشي صلى الله عليه وسلم في السوق ووجد زاهر، سيدنا زاهر ده واقف في السوق بيبيع شوية حاجات كده في سوق المدينة، وكان شكله دميم ده مين الخلق؟ فجاء النبي من خلفه وهو مش واخد باله، راح حضنه وراح شايله من على الارض رفعه وقال: من يشتري العبد؟ يعني هيبيعه في سوق الرقيق. هو مش عبد رقيق ولا حاجة. يبقى النبي هنا ما يقتدش العبودية بمعنى الرق، لكن الذي يشترى ويباع هو الرقيق. يبقى كلام النبي فيه المعارضة، هو فيه الممازحة. فبيقول: من يشتري العبد؟ فالراجل ظاهر لما سمع صوت النبي عرف ان النبي من حلاوة ايه جمال صوته ما كانش شايف، فراح لازق ظهره بقى في صدر النبي، ما صدق بقى لقى النبي شايله. فراح ايه وقال له: يا رسول الله تجدني والله كاسب، لانه شكله قبيح، مين هيشتريني وانا شكلي وحش كده؟ فقال: ولكنك عند الله غال. دي مزاح النبي. فكان يعمل الحاجات دي كثيرا صلى الله عليه وسلم من باب التبسط مع امته وتطيبا لخاطرهم صلى الله عليه وسلم، وتخفيفا من شدة وطأة هيبته صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، لان النبي كانت هيبته شديدة وكانت وطأة عظمته كبيرة، بحيث ان الناس كانت لا تتحمل عظمة النبي ولا تتحمل هيبة النبي، فلا تستطيع ان تتعامل معه لولا تبسطه وتواضعه صلى الله عليه وسلم مع الناس. ما استطاع احد ان يتعامل معه ولا ان ينظر اليه ولا ان يكلمه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، تجوز لك في اي وقت. يعني مثلا انت وقعت في ازمة ومش عايز تكذب، مش عايز تكذب، واخد بالك؟ فمثلا انت رحت في حتة، هقول لك انا بتحصل معايا، يعني انا كطبيب ساعات اروح اكشف على بعض المرضى في بيتهم ويطلعوا غير مسلمين، واخد بالك؟ فطبعا الناس عادتهم المصريين يحبوا يكرموا اللي بيجي لهم، فعايزين يقدموا لي حاجه اشربها بتاع. انا ما احبش بقى اشرب حاجه من عند الناس دي، طبيعتي كده يعني اقرف منهم. مش يعني يجوز الصحيح انك انت تشرب من انيتهم وكل حاجه شرعا، لكن انا نفسي تعصب، فاقوم حتى لو انا عطشان ما ارضاش اشرب، واخد بقى؟ فلما يقدموها اقول لهم: لا لسه شارب، وانا يمكن عطشان، ما انا لسه شارب فعلا من 10 ساعات ما يقدرش، فانا ما كذبتش برضه يعني. فتمشي، مع ان انت في المعنى الحقيقي انت ما شربتش الوقت، فهو يفهم انك لسه شارب قبل ما تجيله، وانا شارب من الصبح وانا جيت له بالليل مثلا. تمشي الامور، او تقول له ايه: لا لا كلت والله كلت، واخد بقى؟ وانت كلت فعلا، ما انت من يوم ما اتولدت وانت قاعد تاكل، فيفهم انك لسه واكل، وفي نفس الوقت تبقى ما كدبتش وما كلتش اكلهم اللي بالزيت وخلصنا. ها ما تحلفش. ما انت بتقول والله العظيم انا كلت، ما انت كلت فعلا مش كلت، ولا انت لسه نازل من بطن امك ما كلتش؟ خلاص تبقى لسه شايف. ما انت شربت ولا ما شربتش؟ ده انت شربت من كعانه، مش عشت في الدنيا وشفت اللي فيها وشربت كتير، يبقى شربت. فهمت ازاي؟ يعني انت تقصد المعنى انك انت شربت ولو من ساعتين ولو من بارح. فهمت المسألة؟ صح. زي مثلا واحد بيطلبك، مثلا واحد بيطلبك وانت مش عايز تكلمه، عامل لك مشاكل ولا حاجة، او مكالمته مثلا بتقعد ساعة. في ناس كده، في ناس يطلبوني يقعد ساعة، يفضل يقر في ودني لما يعمل لي صداع، واخد بالك؟ فمشكلة. وانت عندك مثلا وقتك في البيت ضيق، وراك صلاة هتصليها، وراك معاد، وراك اوراق بتخلصها وعايز تنزل تقدمها في حته، وده جالك بقى ايه زي القضاء المستعجل، تليفون رن: الو فلان. يا دي المصيبه، فتعمل ايه؟ فساعات اقول للعيال قول له بيصلي، واقول اللهم صل على سيدنا محمد، واخد بالك؟ ويبقى بيصلي. دي دي دي توريه، وفي نفس الوقت هو هيفهم انك بتصلي، يعني بتصلي الصلاه المعهوده اللي هي تمنعك من الكلام، وانا بصلي على النبي صلاة النبي. تمشي ولا ما تمشيش؟ ما عريض، يبقى ما كذبناش. لكن احسن ما تقول للعيال قولوا له مش هنا وانت واقف في الصالة، طب ما دي كذب بقى. لا، ما الابن سمعني بقول اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى عارف ان انا بصلي. فهمت ازاي بقى؟ ويعرف ازاي يتصرف في مثل هذه المواقف بدون ما يكذب، ازاي يتصرف في المواقف دي بدون ما يكذب. فدي امور كويسه، يعني في المعاريض ممدوح من الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها احيانا، مش كل حاله كده، لكن كان يستعملها احيانا صلى الله عليه وسلم ليبين جوازه. لا لا، انت لما تحلف عند القاضي لا تحلف الا ما على نية القاضي، مش على نية يعني تحلف على نية اللي بيستحلفك. فهمت ازاي؟ عند القضاء، واخد بالك ازاي؟ والحلف عموما، الحلف عموما، انما التورية ما بيبقاش فيها حلف، بتبقى كلمة من غير حلفان، مش بتقول والله العظيم مثلا كذا، لا انا بتقول انا كذا وخلاص، وكذا دي تحتمل كده وتحتمل دي. فهمت المسألة؟ يعني ما تحلفش وإلا تبقى كذب. لا، على نية، على فهم، على فهم السامع، حلفانك على فهم السامع، فلو فهم من حلفانك خلاف الواقع تبقى كذاب وحانس، فما تحلفش. انت عندك في التورية يعني صعب. أي طبعا طبعا، لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة عامة. لا لا، لا ضرر ولا ضرار، القاعدة العامة عند الفقهاء، واخد بالك، دي معروفة. يعني ما تجيش تورث مسألة وينبني عليها ضياع حق إنسان، ما احنا بنقول في أمور الدنيا، إنما قد ضياع حق إنسان دي أمور شرعية. خد بالك إن التورية، اسمعني بس، التورية في الأمور الدنيوية غير الشرعية، إنما شهادة الشاهد، ضياع حقوق الناس، دي امور شرعيه تسال عنها يوم القيامه، فلا تستعمل هذه الاشياء الرخص في امور ينبني عليها ضرر لانسان او مخالفه للشرع الحنيف. فهمت المساله؟ احنا بنتكلم فيما وراء ذلك من الامور الدنيويه، اللي احنا قاعدين طول النهار بنتكلم فيها مش امور شرعيه، هي دي المساله. واضح؟ وهو ده المعنى. وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط امته وتطيب قلوب المؤمنين من صحابته، وتأكيدا في تحببهم ومسرة نفوسهم، كقوله في حديث رواه الترمذي مثلا وأبي داود عن أنس بن مالك، جاء أعرابي في غزوة من الغزوات قال له يا رسول الله احملني، احملني يعني هات لي ركوب اركبها عشان هيسافر، احملني احملني يعني ركبني على حاجة مش قادر ياخدها ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وابتسم وقال احملك على ابن الناقة. قال له طب ابن الناقة هيعرف؟ هو فهم ابن الناقة يعني اللي لسه مولود، الجمل اللي لسه مولود. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يحملني ابن الناقة يا رسول الله، قال وهل تلد النوق الا الجمال؟ يعني هو هيدي له جمل والجمل برضه ابن ناقة. فهمت ازاي؟ يبقى هو هنا ايه يعني تبسط معاه، ده برضه نموذج من النماذج، تبسط مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبسط النبي مع الصحابة. ربما يكون النبي وجد ان الاعرابي وهو جاي بيطلب منه عنده خوف وهيبة شديدة من شخصه الشريف ومن عظمة صورته صلى الله عليه وسلم وهيبة باطنه صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يخفف عنه وطأة هذه الهيبة، فابتدى ايه يسرع عنه، فقال له اه احملك احملك على ابن الناقة. الثاني فهم ابن الناقة يعني الجمل الصغير اللي لسه بير، فلما اعترض فقال وهل تلد النوق الا الجمال؟ يعني برضه هديك جمل وهو برضه ابن ناقة. فهمت المسألة؟ وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها، واحدة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها وكان خارج في سرية من سرايا في غزوة من غزوات النبي، فجاءت بتقابله بتسأله عن زوجها أخبره إيه يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهو الذي في عينيه بياض؟ طب ما كل واحد فينا عينه فيها بياض، مش كل واحد عينه فيها بياض وعينه فيها سواد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هو الذي في عينه بياض، هي فهمت يعني عليه سحابة بيض. قالت له لا والله عينه ما فيهاش بياض يا رسول الله، قال كل انسان عينه فيها بياض. فهمت المسألة؟ فدي برضو نماذج ايه لكيف كان يداعب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويمازحهم في امور فيها تورية، لفظ يحتمل معنى ويفهم منه السامع معنى اخر، وفي الاخر يطلع المعنى اللي اراده النبي فيه حق برضو. فهمت؟ حديث اهو الذي بعينه بياض رواه ابن ابي حاتم وغيره، وهذا كله صدق لأن كل جمل ابن الناقة، لأن كل جمل ابن ناقة، وكل إنسان بعينه بياض، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه أحمد والترمذي والطبراني عن ابن عمر وأبي هريرة إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. هذا كله فيما بابه الخبر، في اللي بابه الخبر اللي هو يحتمل الصدق والكذب النبي صلى الله عليه وسلم منزه انه ليس في الواقع، ولكن في امور الدنيا قد يستعمل التورية اللي هي المعاريض. فاما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الامر والنهي في الامور الدنيوية، النبي بقى بيأمر امر او ينهى عن نهي او ينهى عن شيء في امور دنيوية، فلا يصح منه ايضا، ولا يجوز عليه ان يأمر احدا بشيء او ينهى احدا عن شيء وهو يبطل خلافه حتى في الامور الدنيوية. طالما امر، لان انت عارف اساليب العرب في البلاغة بتنقسم الى نوعين، خبري وانشائي، اسلوب خبري واسلوب انشائي. الاسلوب الخبري اللي هو ايه؟ يحتمل الصدق والكذب، فان كان من الله او النبي فلا يحتمل الا الصدق، وان كان من غيرهما فيحتمل ايه؟ يحتمل الصدق والكذب. وفي اسلوب انشائي اللي هو يطلب منك انشاء امر، اللي هو اصله الامر والنهي، انك تنشئ فعل او تنشئ نهي، ده يسموه انشائي، لان فيه انشاء شيء جديد، يعني كانه بيأمرك تعمل حاجه في المستقبل، انما الخبر تملي حاجه مضت، حاجه حصلت في الماضي، تقول حصل امبارح كذا، رايت بالامس كذا، فده خبر لانه ماضي. انما اقول لك ايه؟ صلي الان، يعني انشئ الصلاه في المستقبل. فهمت ازاي؟ يبقى تملي الاسلوب الانشائي ياتي لطلب امر في الاستقبال، والاسلوب الخبري ياتي لنسبه امر لامر او نفيه عنه في الماضي. في الماضي فهمت المسألة الفرق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الإنشائية اللي صورتها الأمر والنهي لا يحتمل أن يأمر ويريد خلاف ما أمر، أو ينهى ويريد خلاف ما نهى، ما يحتملش هذا. ولا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطن خلافه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الحديث ده قاله في فتح مكة. يعني ايه خائنة الاعين؟ انك انت عينك تنظر نظرة محرمة، واخد بالك، او تعمل امر بالاشارة الخفية يكون محرم خلاف لا يعلمه من ينظر اليه، دي اسمها خائنة الاعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده امتى؟ في فتح مكة، لما صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دم مجموعة من الناس، ونهى عن قتال كل من دخل الحرم وكل من دخل بيت أبي سفيان وغير ذلك مما استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أسماء معينة بعينها، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة، فلان وفلان وفلان وفلان عدوهم. فهمت؟ فكان من ضمن اللي عدوهم عبد الله بن ابي السرح، كان كاتبا للوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ورجع مكة، ساب المدينة ورجع مكة مرتدا وهجم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اهدر دمه لحكم الردة، فقال: اقتلوه ولو كان متعلقا باسفار الكعبة. فجاء سيدنا عثمان بن عفان، جاب عبد الله بن ابي السرح لانه كان اخوه من الرضاعة لامه، اخو سيدنا عثمان لامه من الرضاعة، فراح جابه وخباه ورا ظهره ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبايعه. قال له: بايع النبي، حط فينك حصة ملح بقى واعقل بقى وبطل الهبل اللي انت فيه ده، معنى الكلام يعني، وارجع الى عما كنت فيه من الردة وبايع النبي مرة اخرى وتوب بقى مما حدث. فدخل وهو بيرتعد خلف سيدنا عثمان علشان يبايع النبي، فلما النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى وجهه فرأى عبد الله بن ابي السرح اللي هو لسه اهدر دمه، تأخر في بيعته، انشغل عنه وبقى يبايع التانيين وسابه لحد ما خلص كل الناس البقى ده. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم متضررا، وقال بعدما انصرف: اليس منكم رجل رشيد كان قتله وقد رأيتموني اجلت بيعته؟ فالانصار قالوا: يا رسول الله، كنت اشرت الينا، لو غمسلنا بس كده كنا عملنا الواجب. فقال: ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين. ادي سبب بقى ايه حديث ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين. وبعدين ربنا كرم عبد الله بن ابي السرح، حسن اسلامه وعاش فترة طويلة من الزمن ومات ساجدا. فشوف بقى ربنا برضو رحمته واسعة ازاي، يعني رحمته اوسع من رحمة النبي، رحمة الله اوسع من رحمة النبي، لان رحمة النبي من الله، فالله سبحانه وتعالى عنده الرحمة كلها، والنبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فتاخد بالك من المسائل دي. فالنبي قال ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين، فكيف ان تكون له خائنة القلب، انه يقول حاجة ويقصد عكسها في قلبه، مستحيلة. اذا كان خائنة الاعين النبي قال ما كان لنبي، يعني ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين، فازاي انت تقول ان النبي ممكن يحتمل ان يأمر امر او ينهى عن شيء ويريد خلاف؟ يبقى هنا كأنك بتثبت له خائنة القلب، فهمت ازاي؟ فمستحيل، اذا كانت خائنة الاعين مستحيلة يبقى خائنة القلب من باب اولى. هتيجي هنا مشكلة، هتيجي تقول لي ايه، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان زيد لازم يطلق زينب، ولما جاله قال له امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هنا الشبهة بقى، هنا الشبهة. انت بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الامر والنهي يستحيل ان يأمر بامر ويريد خلافه. طيب ما قصة زيد، قال له ايه لما جاله زيد بن حارثة يشتكي له من تعالي السيدة زينب عليه، فقال له امسك عليك زوجك واتق الله، يعني اتق الله فيها ولا تجعل سوء معاملتها لك سببا لظلمك اياه، كأن النبي نصحه قال له امسكها واصبر عليها وما تظلمهاش، حتى لو تعالت عليك اصبر عليها، وتخفي في نفسك، يعني ربنا بقى بيقول للنبي تخفي في نفسك يعني علمك انها هتكون زوجة لك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه اللي هي كونه زوجناكها. فهمت المسألة؟ نعمل ايه في الشبهة دي؟ هي دي بقى بقية الفصل، قضية وقصة سيدنا زيد والسيدة زينب بنت جحش وكلام النبي وقول الله عز وجل وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. معنى الكلام ده ايه؟ تخشى الناس والله حق ان تخشاه. عايزين بقى نفهم الآية دي على مقتضى كمال عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبما يتعارض مع الحقائق التي حققناها والقواعد التي أصلناها من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر ولا ينهى خلاف ما يريده صلى الله عليه وآله وسلم، فهمت؟ وإلا تبقى في خائنة القلب، والنبي منزع عن خائنة العين وخائنة القلب أشد. فهمت المسألة؟ عايزين بقى نحل الإشكال ده ونروح، هي دي آخر حتة في الباب. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خائنة القلب؟ فإن قلت يا معترض أو يا من في ذهنه شبهة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، والحمد لله الذي نزع الله من قلبنا كل شك وارتياب في هذا النبي وكمله عندنا ظاهرا وباطنا بفضل الله عز وجل، ولكن نريد أن ننزع هذه الشبهة من صدر من حاكت في قلبه دفاعا عن النبي ونصحا له صلى الله عليه وسلم، لأن الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإن جاءك جائن واعترض عليك واتهم النبي أنه أمر ولم يرد ما يأمر ونهى ولم يرد ما ينهى، فكيف تجيبه وجاء لك بهذه الآية؟ فما الجواب؟ هي دي المسألة. فإن قلت، فما معنى قوله تعالى في قصة زيد وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. دي في سورة الأحزاب. فاعلم أكرمك الله ولا تسترد في تنزيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقها تطليقه إياها، كما ذكر او ذكر عن جماعة من المفسرين. بعض المفسرين في هذه الآية قالوا كلام في ظاهره لا يليق بحق النبي، لما تقرأ التفاسير قالوا ايه، ومنهم الرازي في الكشاف وغيره، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم، وجابوا روايات، بعضها روايات قد تكون صحيحة الاسناد ولكن في ظاهرها ما لا يليق مع مع كمال النبي في هذه المسألة. لا، هي روايات برضو، ما نقولش انها اسرائيلية، لكنها عللوا ذلك، اعتمدوها على فهم بعض الرواة، روايات اعتمدوها على فهم بعض الرواة، قالوا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انا بقول لك هذا المعنى عشان احذرك منه اولا، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبنى زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدا اشترته السيدة خديجة بنت خويلد، ثم اهدته للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجته، فصار عبدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ملك يملكه، وكان اسمر اللون، لونه اسمر، أو لا ابيض، كان ابيض، لان ابن اسامة اللي كان اسمر، اسامة هو اللي طلع اسمر، طلع لون ام بركة، طلع لون ام بركة اللي هي ايه، اللي هي الحبشية. سيدنا زيد كان اسن من النبي، اكبر منه بحوالي 10 سنين في السن، اسن منه، عاش مع النبي فترة طويلة سيدنا زيد، فاحب عشرة النبي حتى قبل نبوته، فمن يعاشر النبي لا يختار معه احد بعد ذلك. اهل اسامة بن زيد كانوا ناس اكابر اغنياء من اليمن، وابنهم ده كان ضرب عليه الرق، اختطف في الصحراء وبيع في سوق الرقيق، فلما عرفوا مكانه لقوه عند مين؟ عند سيدنا محمد في قريش مكة، فسافروا وراحوا عشان ياخدوه من عند سيدنا رسول الله يرجع لأهله حيث السيادة والعزة والإيه، وحيشتروه زي ما يقول له أي مبلغ. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم هو عندكم، إن اختاركم خذوه ولا أريد فيه ثمنا، يعني حد يقول لكم على حسب اختياره، أنا مش عايز منه فلوس، وإن اختارني فاتركوه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لو رأيتم ما رأيت من عشرته ما تركتموه لحظة. فاختار أن يعيش عبدا خادما مع النبي، لا حرا سيدا عنده، ده سيدنا زيد، فكان طبعا اختيار حاجة كبيرة. فسيدنا رسول الله أراد أن هو يكرم بقى سيدنا زيد، أراد أن يكرمه ويكافئه مكافأة كبيرة على المسألة دي، فعتقه، اعتقه وتبناه، وكان التبني جائز، فقال انت من اليوم زيد بن محمد. كل ده قبل بقى ما يجي النهي عن التبني، كان التبني جائز، لا قبل النبوة. وزوجه بركة الحبشية، واخد بالك، وصار الامر على هذا الحال. وبعدين جاء في فترة من الفترات خطب له السيدة زينب بنت جحش، أراد أن يزوجه إياه مع بركة كمان. كان عادة العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم يتجوزوا أكثر من واحد، مش عيب، إنما الوقت في زماننا بقت عيب، إن الراجل يتجوز أكثر ودي عيب، ويبقى مكسوف من نفسه ومن مراته ومن ولاده ومن الجيران، وكأنه عمل عمله، ويبقى ماشي يتلف. ليه؟ لأن الإعلام الوقت صبغ الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج بالصبغة الكنسية، صبغة الكنائس النصرانية، ان الراجل يتجوز واحدة بس، اكتر من واحدة دي عيب، ما يلقش، شهواني، قليل الادب، كخ، ما ينفعش. الصحابة ما كانوش كده. فالمهم، فسيدنا زيد، سيدنا رسول الله ذهب الى السيدة زينب بنت جحش بنت عمته، اميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة زينب بنت جحش دي بنتها، اخوها عبد الله بن جحش ابن عمته، فخطبها ففرحت فرحا شديدا ظنا منها انه يخطبها لنفسه، فهمت؟ فلما علمت انه يخطبها لزيد، وزيد طول عمره قاعد عبد بيخدم ويعمل، وهي شريفة قرشية بنت عمة النبي، فلقيتها كبيرة في نفسها، فبقت الأمور معطلقة معاها، متضايقة مش عايزة تنفذ المسألة. فنزل قول الله عز وجل، وعبد الله بن جحش برضه وقف معاها شوية متردد. فنزل قول الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما نزلت الآية دي قالت لرسول الله تركت لك أمري افعل ما شئت، فسلمت نفسها لرسول الله فزوجها زيد خلاص. فلما كان من قدر الله عز وجل المخبأ أنه سوف يحرم التبني، وأن العرب كانت تعتقد أن المتبنى له أحكام الولد من الصلب، فلا يجوز الزواج من ممن سبق أن تزوجه، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم إيه؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فكانوا بيعتقدوا أن حليلة الابن من التبني حرام كحليلة الابن من إيه؟ من الصلب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحرم التبني وأن يبين بالواقع العملي بفعل النبي أن زوجة المتبنى ليست كزوجة الابن من الصلب، فإن طلقها المتبنى لك أن للمتبني أن يتزوجها. واضح؟ فأراد أن يؤصل هذه الأحكام في أذهان الناس. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إرادة الله ذلك بعدما تزوج زيد بالسيدة زينب، أن الله قضى في علمه أنه سوف يزوجه إياها ليؤصل حكم تحريم حليلة المتبنى، كانت السيدة زينب بتتعالى على سيدنا زيد لدرجة قيل انه لم يقربها طول ما تزوجها، يعني ما مكنت بتقول لم امنعه من نفسي ولكن هو لم يقربني، من كتر تعاليها ما فكرش يقرب لها من كتر ما هي متعالية عليه. فلما جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تعاليها عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له، لانه امر انه قال ابغض الحلال عند الله الطلاق، فلم يأمره بطلاقها حتى ينزل الوحي فلا يستريب الناس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها وأن يتقي الله فيها فلا يظلمها رغم تعاليها. فربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ يبقى الرسول هنا أخفى في نفسه إيه؟ أخفى في نفسه علمه أنه سوف تكون أن السيدة زينب سوف تكون زوجة له. المفسرين قالوا إيه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيدة زينب مرة كده وكانت شديدة الجمال فوقع حبه في قلبه، فقال تخفي في نفسك يعني تخفي حبك اياه، قالوا كده والله في الكتب التفسير، عشان تعرف قيمة الجلسة اللي احنا بنعملها دي، عشان لما تقرأ في التفسير تبقى عندك مناعة للمعاني دي، وإلا لو ما عادتش قاعدة زي دي هيخش في مخك امراض وعلل متعلقه بهذا النبي الكريم، فتاخد بالك. قالوا كده كتب التفاسير انه راها فاعجب بها ووقع حبه في قلبها، فلما جاءه زيد يشتكي اخفى في نفسه حبه اياه. احنا بنقول بقى اخفى في نفسه علمه انها تكون زوجه له، ده المعنى المظبوط، لان ربنا قايل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وربنا ابدا ايه؟ ابدا زواجك، ما أبداش حبه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وربنا أبدى إيه في القرآن؟ قال له زوجناك، صح ولا لأ؟ يبقى المفروض إن اللي أخفى علمه أنها زوجة له، فهم؟ أيوة، ما هو ربنا أوحى إليه بهذا ولكن قبل القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخر الأمر مع علمه بالوحي حتى ينزل فيه قرآن. ليه؟ لأنه استحيا من الناس، لأن النبي كان أحيا أشد حياء من العذراء في خدره، وده معنى وتخشى الناس أي تستحي من الناس، تستحي من الناس أن يقولوا الناس الهمد مش الناس الأكابر، اليهود ومن ولاهم والمنافقين فهمت، وضعاف الإيمان يعملوا إيه؟ يقول لك شوف اتجوز بنت ابنه، بنت ابنه من التبني اتجوزها وهو عنده نسوة كثيرين، ضاقت النسوة عنده فيعيبه في شخص النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشية أي استحيا، وتخشى الناس أي تستحي كلام الناس الهمج الذين قد يقولون ما لا يليق في حقك. والنبي كان أشد حياء من العذراء في خبرها. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني تخشاه يعني تستحي منه أو تنفذ أحكامه غير مراعيا هؤلاء الرعاع من الناس. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الآية فيها نوع لوم للنبي، لا لانتقاص النبي ولكن لرفع الحرج عنه، لرفع الحرج عنه. وعشان كده قال بعدها ايه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. فالحرج ان رفع عن المؤمنين فيرفع عنك من باب اولى، فلا تتحرج من هؤلاء الرعاية. فهمت الآية بقى بمعناها المظبوط؟ يبقى تخفي في نفسك الحكم بتحريم التبني وتزويجك من زوجة ابنك بالتبني لتستقر الأحكام في أذهان الناس، ولا تخشى الناس أي لا تستحي منهم. فالأولى أن تستحي من الله فقط ولا تنظر إلى هؤلاء، فهؤلاء لا وزن لهم. واضح الكلام؟ نشوف بقى قالوا إيه، قالوا إيه في التفسير. قالوا لا، بل اللي بيخفي في نفسه حبه إياه وتمنيه إن زيد يطلقه. فلما جاء قال له أمسك عليك زوجك، فأمره بخلاف ما يريد. شفت المسألة بقى جت منين؟ طيب هنا شبهة كبيرة اهي، وإحنا قايلين إن النبي في الأمر والنهي لا يأمر بخلاف ما يريد. خد بالك، يبقى النبي هنا لما قال له أمسك عليك زوجك كان يريد أن يمسكها حتى يظهر الله حكمه في التبني، حتى لا يستريب الناس، حتى لا يستريب الناس في أمر هذا النبي ويقصد بالناس الرعاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادته قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وتخشى الناس أي تستحي من الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى الله يبدي هنا إيه؟ يبدي الزواج، ولم يبدي إبطان حب النبي لإيه؟ لزينب لما رآها. كلام عجيب. طب ده هي بنت عم النبي ويعرفها من طفولته، ده شافها كتير، ده هو اللي راح خطبها ازاي، ده هي متربية وشايفها النبي راح جاي. فمن بقى النبي شافها فجأة حصل له مش عارف اللي حصل له. حاجات عجيبة ومكتوبة في كتب التفاسير. ولكن في امر اخر، انه قد يحتمل معنى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستبعد طبعا طبعا الزواج منها بالطبع. زي انت مثلا يقولوا لك اتجوز بنت عمتك تقول دي اخت، انا شعوري ناحيتها اخت، لكن ممكن تتجوز واحدة غريبة. فهمت ازاي؟ فهو شايفها زي اخته زي بنته، فما يفكرش ولا يخطر باله انه يتزوجها. فربنا سبحانه وتعالى لما قدر انها تكون زوجة له غير في قلب النبي، فجعل قلبه في ميل ناحيتها. لأن ربك لطيف لما يشاء، ربك لطيف لما يشاء، حتى يستسيغ النبي طبعا الزواج بها بعدما كان لا يستسيغه طبعا. فهمت المسألة بقى؟ يبقى جعل فيه ميل قلبي حتى يستسيغ تنفيذ حكم الله عز وجل بزواجه إياها، حيث أن طبعه سابقا كان لا يستسيغ الزواج منه لكونها كبنته. قلب النبي تغير مطابقا وموافقا لنزول حكم الله عز وجل بتزويجه إياها، ليستسيغ النبي تقبل حكم الله من زواجه منها من تزويجه إياها. دي حاجة. وفي نفس الوقت يلقي في قلب زيد بغضها، في نفس الوقت فيلقي في قلب النبي حبه إياها طبعا، ويلقي في قلب زيد بغضه إياها طبعا، فلا يقربها زيد. فيصير الامر مستساغ من قبل زيد ان يطلقها، ومن قبل النبي ان يتزوجها. واضح الكلام؟ يبقى هذا معنى اخر تفهمه، معنى يليق بكمال النبي صلى الله عليه وسلم. دي الخلاصة. هنيجي بقى نقرا الكلام في حاجة تانية. وتخشى الناس، احنا قلنا تخشى الناس هنا اي تستحي من الناس، قلنا من اي تخشى من الناس، كأن زودنا من تخشى بمعنى تستحي. ممكن نزود على وانا سالت سيدي الشيخ عبد الله الصديق الغماري سيف منذ حوالي 20 عام، وقلت له قول الله عز وجل في الايه وتخشى الناس هل معناه، لان القي في قلبي كده معنى فبستشيره فيه، قلت له هل معناها تخشى على الناس، نقدر على ان يفتنوا، فلخوفك ان يفتن الناس في هذا الامر فاجلت اظهار ما ابطنه الله من حكم تزويجه اياه حتى ينزل وحيا فلا يفتن الناس، فانت تخشى على الناس لا تخشى من الناس، فهمت ازاي؟ فقال معنى جميل واقرني عليه، واخد بالك؟ يبقى وتخشى الناس ده معنى تاني، يبقى تخشى الناس اي تخشى على الناس سوء الفهم، فاراد ان يتضح الامر بالوحي فلا يطرأ سوء الفهم في اذهان الناس، فاخر الامر فقال امسك عليك زوجك حتى يئن الاوان وينزل الوحي، فهمت المسألة؟ او تخشى الناس اي تستحي من الناس كما اذا ذكرها سيدنا علي بن الحسين زين العابدين في تفسيره، تخشى الناس اي تستحي من الناس، يبقى دي طبعا اقوى لان دي كلام سيدنا علي زين العابدين، يا عم احنا هنقدر نقول حاجة، لكن انا بقول لك طريفة من الطرائف يعني، ولكن احنا نمشي مع تفسير الاولياء الكبار آل البيت العلماء، وهذا ما رجحه القاضي عياض وغيره وابن فورك والسمرقندي في تفسيره وغيره، رجحوا كلام سيدنا علي زين العابدين وساقوه بالحرف في هذه القضية. فنقرا بقى المسألة هنا، احنا كده مش هنعلق كده، هنخلص الفصل لان احنا قلنا فيه كل حاجة. فإن قلت فما معنى قوله تعالى في قصة زيد وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك فاعلم أكرمك الله، ولا تسترف في تنزيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين، وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين، اسمع بقى الكلام، وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين أن الله تعالى كان أعلم نبيه سابقا قبل نزول القرآن أن زينب ستكون من أزواجه، خد بالك سيدنا محمد ليه زوجتين اسمهم زينب، ليه زوجتين اسمهم زينب، زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة دي من أمهات المؤمنين برضه اسمها أم المساكين، دي تزوجها النبي يمكن في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة وعاشت معه 30 شهر وماتت، سيدة زينب بنت خزيمة من أمهات المؤمنين، غير بقى زينب بنت جحش دي، فسيدنا محمد تزوج زينبتين وأنجب زينب، أنجب زينب واحدة وتزوج زينبتين، فهمت ازاي؟ في زينب بنت سيدنا محمد وتزوج بزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة اللي هي أم المساكين، فهمت المسألة؟ أه؟ زينبين، ما احنا بنحط تاء التأنيث أي الزيانب مرة واحدة بتطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها السيدة عائشة من؟ قالت زينب، فقال لها النبي أي الزيانب أنت؟ إيه زينب كده؟ ما في 100 زينب، فقال أي الزيانب؟ صلى الله عليه وسلم، عشان كده اما يجي تطرق الباب وحد يقول لك مين ما تقولش انا او تقول محمد، طب ما في 1,000,000 محمد في مصر، ايه محمد؟ فتقول فلان ابن فلان، يعني تقول حاجه يتعرف اللي جوه انك شخصيتك، انما انا ايه انا دي؟ عشان كده مره واحد من الصحابه كان بيطرق الباب على النبي فقال من؟ قال انا، فقال له انا انا انا يعني معترضا صلى الله عليه وسلم، فيعني كان الاول يقول فلان، من بالباب فلان، دي اداب الاستئذان. واصح ما في هذا ما حكاه اهل التفسير عن علي بن حسين ان الله تعالى كان اعلم نبيه ان زينب ستكون من ازواجه، فلما شكاها اليه زيد قال له تفعل علي وتتكبر علي وعامله شغلانه، قال له امسك عليك زوجك واتق الله، واخفى منه في نفسه ما اعلمه الله به من انه سيتزوجه مما الله مبديه اللي هو زوجه اياه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها، وروى نحوه يعني ايه روى نحوه، يعني نفس المعنى، عمرو بن قائد بن سائد عن الزهري. عمرو بن سائد ده قالوا عنه، قال عنه الذهبي والدارقطني ان هو كان معتزلي شيعي فاسد الحديث فاسد العقيدة، يعني شغلانة، كان من يعني ده مطعون فيه. ولكن هو ذهب في المسألة دي، في المسألة دي الى ما ذهب اليه سيدنا علي بن الحسين، وكان قدر يقول بالقدر ومعتزلي شغلانة كده. عن الزهري قال: نزل جبريل عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان الله يزوجه زينب بنت جحش، فذلك الذي اخفى في نفسه. ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: وكان امر الله مفعولا، اللي هو زواجك من زينب، اي لابد لك ان تتزوجها. ويوضح هذا ان الله لم يبد من امره معها غير زواجه لها، ما فيش حاجة اسمها بقى حبها وقعد بقى يكتم في حبه وزي اللي حبه وما طالش، والكلام اللي ما يلقش يتقال في ايه؟ في الانبياء. لما تيجي تتكلم مع الانبياء اعرف المقام العالي اللي انت هتتكلم عليه، فهمت ازاي؟ فلا تخوض مع بعض المفسرين كما خاضوا. فدل انه الذي اخفاه صلى الله عليه وسلم مما كان اعلمه به تعالى. وقوله تعالى في القصة: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله، يعني ما كان على النبي من حرج اي ضيق او اثم او تأثم او حياء او شيء من هذا، فيما فرض الله يعني فيما قضى الله وقدر من امره. سنة الله اي طريقة الله سبحانه وتعالى في مع سائر الانبياء من قبل. فدل انه لم يكن عليه حرج في الامر اي ضيق او اثم يقتضي العتاب. قال الطبري: ما كان الله ليؤثم نبيه فيما احل له مثال فعله لمن قبله من الرسل. سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني من الرسل، زي في رسل كثيرة زي سيدنا داود كان عنده مثلا حوالي 99 امرأة او 100 امرأة، قيل ان سيدنا داود عنده 300 وقيل 1000، وفي سيدنا سليمان قيل 99 وقيل عنده 1000 امرأة وقيل 300 وقيل 700. فين بقى ده من النبي اللي عنده 9 بس؟ فهمت؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، والنبي مقامه اعلى من مقام هؤلاء الانبياء، فليه مستبعدين النصارى واليهود ومتضايقين قوي ان نبينا كان عنده 9 زوجات، وانبيائهم اللي احنا برضو مؤمنين بنبوتهم ونحترمهم اكثر منهم ونؤمن بنبوتهم اكثر منهم، هم يعلمون انهم كانوا يملكون بملك اليمين والزوجات ما يقرب من 1000 الواحد منهم وال700 واكثر من 100، فييجوا يعيبوا في نبينا ويقولوا عليه مش عارف ايه، عشان تعرف ان هم يعني عالم يعني اهل اهواء، نسأل الله السلامة من هذا. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. لا يحل لك من قبل ولا من بعد ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. لا ده لا يطلقهم ولا يتجوز بعدهم، يعني كأن النبي مقيد أكثر من غيره. ما أنا فاهم. ما احنا بنرد على الناس التانيين دول. والنبي صلى الله عليه وسلم بس خصوصيته إنه يجمع بين 9. لكن سائر الأمة لا يستطيع أن يجمع إلا بين 4. يجمع بين 4، لكن له أن يتزوج زي ما هو عايز. يعني في من الصحابة من تزوج أكثر من 100. وقال سيدنا الحسن تزوج 300، سيدنا الحسن ابن علي تزوج 300 امرأة بس، وفي من الصحابة عدوا ان هم تزوجوا مش عارف 400 واللي اتجوز 500 واللي اتجوز 100، وفي ناس جمعوا كده من تزوج اكثر من 100 امرأة وقعدوا يعدوا في اسماء صحابة وصالحين كثيرين رسالة كده، فما يضرش. لكن ما جمعش في لحظة وفي وقت واحد بين اكثر من 4، هي دي المسألة. يعني عايز تتجوز يطلع واحدة من 4 يتجوز غيرها، او ماتوا يتجوز غيرها، ماتوا في حادثة مثلا يتجوز غيرهم 4 في قعدة واحدة، ما يضرش ما يضرش. فدل انه لم يكن عليه حرج في الامر. قال الطبري: ما كان الله ليؤثم نبيه فيما احل له مثال فعله لمن قبله من الرسل. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل. خلوا يعني تقدموا ومضوا، اي من النبيين فيما احل لهم، ولو كان على ما روي في حديث في حديث قتادة اللي هو الذي رواه عبد بن حميد عنه، حديثه هو ده اللي ايه اللي متضايق من معناه الظاهر اللي هو قال ايه رواه عبد بن حميد عن قتادة قال من وقوعها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعجبته ومحبته طلاق زيد له. يعني تخفي في نفسك محبتك طلاق زيد له؟ لا، المسألة مش كده. هو ربنا سبحانه وتعالى القى القبول في طبع النبي طبعا ان يتقبلها زوجة له، بعدما كان طبعا لا يتقبلها زوجة له، فالقى في قلبه هذا القبول الطبعي. فهمت المسألة؟ بس مش مسألة بقى المحبة والهيام والغرام والحاجات اللي بيقولوها دي. عندما اعجبته ومحبتي طلاق زيد الله لكان فيه اعظم الحرج وما لا يليق به من مد عينيه لما نهي عنه عن من زهرة الحياة الدنيا ليزخرفها، ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الاتقياء، فكيف سيد الانبياء؟ يعني ازاي النبي يبقى يتمنى زوال النعمة من انسان لما احب زوجة انسان متزوجة انه يطلقها عشان يتزوجها، كأنه بيتمنى زوال نعمة وهي الزوجة الحسنة المظهر في يد زوج اخر، كأنه يتمنى زوالها منه ويتزوجها هو، كأنه ده حسد. والنبي نهى عن الحسد، هو منزه عن هذا. فهمت المسألة؟ فالمسألة ما تبقاش بالمعنى ده ولا بالتأويل ده. قال القشيري اللي هو صاحب الرسالة، القشيري اللي هو عبد الكريم بن هوازن رأس الصوفية وإمام الشافعية في عصره، وهذا إقدام عظيم من قائله. يعني معترض خالص ان حكاية ان النبي ايه اخفى حبه اياه وحب ان زيد يطلقها، قال ان الكلام ده اقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله، وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم وهو زوجها لزيد. كل ده منين بقى تقول انه شافها عجبته؟ اذا كانوا هم كانوا لا يحتجبن منه. بل شوف ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قايل ايه في الحته دي، انا قلتها لك علشان بيقول ايه الامام ابن حجر في شرح الباري: الذي صح بالادله القويه ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوه بالاجنبيه والنظر اليها. كل امه النبي لا يجوز الرجل ان يخلو باجنبيه ولا ينظر لاجنبيه، من خصائص النبي له ان يخلو باجنبيه وينظر للاجنبيه لكمال عصمة النبي. فاحنا امنا الشر اللي هيحصل من الخلوة والنظرة لكمال عصمة النبي، لكن غير النبي مش معصوم، فالمسألة دي مستثنى منها النبي. ده كلام مين؟ ابن حجر بيقول ايه: جواز الخلوة بالاجنبية والنظر اليها كما كان يدخل سيدنا رسول الله على ام حرام وينام عندها ويغسل رأسه وهي اجنبية منه. والحافظ العراقي قال ايه كمان؟ وقال أئمة الشافعية أن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجوز له النكاح بغير الرضا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أن يتزوج امرأة لو وليها مش موافق ولو هي مش موافقة له أن يتزوجها، خصوصية ليه دون سائر الأم. وصحيح ما حصلش، هو ما عملهاش النبي ولا مرة، لكن من حقه يعمل كده. فهمت ازاي؟ ده فرض جدلي، يعني دي من خصائصه. وانه اذا رغب في نكاح امرأة لازم اجابته وحرم على غيره خطبتها، فان كانت تحت زوج وجب على هذا الزوج تطليقه. كل ده كلام الشافعية في خصوصيات النبي في الاحكام، لانه يجب على كل احد ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه وولده وماله. فهمت المسألة؟ وده قاله الحافظ العراقي. يعني حتى على أسوأ التفاسير إن النبي أحبها وأراد أن يتزوجها ما يعيبوش، من خصوصيات، اطلع أنت منها يا تلم. دي معنى الكلام يعني عايز يقول لك اطلع أنت منها يا تلم، أنت يا غلس يا اللي عايز أنت تطلع لنا منها ده من خصوصياته بقى. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم في الشفقة والعظمة، واخد بالك إزاي؟ والهيبة والوقار، لا أبوة نسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبوة النسب، لكن هو أب للمؤمنين، فإن كان هو في الشفقة والعظمة يبقى أولى. فهمت إزاي؟ من أي حد؟ فاطلع منها انت يا غلس يا يهودي يا اسرائيلي يا جبان يا منافق يا اللي عايز تطلع مشكلة من هذه الآية تطعن فيها في عصمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وطيب سريرته وحبه لأمته ما يحب لنفسه وأشد صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان من حقه هذا هو لم يفعل ما أعطاه الله. ده النبي له أحكام من خصوصياته لم يستعمل ربعه وتركها لأمته صلى الله عليه وسلم تصدقا. فأنت عايز تطلع تخش تعمل إيه؟ هي دي المسألة. يعني هو جايب لك الحتة دي سيدنا ابن حجر قايلها لك في الحتة دي في شرح الباري علشان تعرف بس أنت بتتكلم على مين. وبعد كده بقى هات رواية صحيحة رواية مش صحيحة ما تقلقش في هذا النبي، وانزع من قلبك كل شك وارتياب في هذا النبي الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته، كانت حكمة. وعلشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى كسر خاطر سيدنا زيد، سيدنا زيد كان فرحان قوي لما ينادوله زيد بن محمد، كان يعني ايه اخر عظم. فلما ربنا قدر انه يكسر خاطره بانه ينزع منه هذا اللقب المحبب لقلبه اكرمه بان ذكر اسمه في القرآن يتعبد به الى يوم القيامة عشان يرد دي قدام دي. شوف سيدنا ابي بكر لما يذكر اسمه صراحة في القرآن وهو افضل من سيدنا زيد بمراحل، سيدنا علي بن ابي طالب افضل بسيدنا زيد بمراحل ولم يذكر اسمه في القرآن، ولكن سيدنا زيد ربنا ذكر اسمه في القرآن تطيبا لخاطره بعدما نزع منه شرف كونه منسوب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما نزع منه شرف كونه زوجا لبنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ فعوضه هذا بان بقت زيد، تقول زيد تاخد كام؟ تاخد 30 حسنة. ازاي بعشر حسنات والياء بعشر حسنات والدال بعشر حسنات، اصبح اسمه يتعبد بذكره. شفت الاكرام بقى عشان ربنا يعوض ايه ما حدث لسيدنا زيد من صدمة سلبه انتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ولكن ابوة النبي لسيدنا الحسن والحسين ابوة غير مباشرة، أبوة عن طريق السيدة فاطمة وسيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا القاسم وعبد الله أبناء النبي من الذكور ماتوا وهم أطفال لم يصلوا إلى حد الرجال. فما كان محمد أبا أحد من رجالكم أي نسبا. فهمت إزاي؟ وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ونحوه لابن فورك. يعني ابن فورك قال برضو نفس معنى تفسير سيدنا علي بن الحسين. وقال ابو الليث السمرقندي فان قيل فما الفائدة في امر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بامساكها؟ ايه الفائدة وهو عارف ان خلاص هتبقى زوجته؟ طب ليه قال له امسك عليك كذا؟ ايه الفائدة؟ ده كلام سيدنا ايه ابو الليث السمرقندي بيطرح هذا السؤال عشان يجاوب عليه. فهو ان الله اعلم نبيه انه زوجته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها اذ لم تكن بينهما ألفة، واخفى في نفسه ما اعلمه الله به. فلما طلقها زيد خشي قول الناس يتزوج امرأة ابنه، يعني خشي الاشاعات اللي تتقال، فامره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لامته. ليباح هو عندي هنا ضميمها معرفش ليه في التشكيل، ليباح مثل ذلك لأمته كما قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقد قيل أول ما يقول لك قيل اعرف ان الكلام اللي هيجي بعديه كلام ضعيف رأي ضعيف، يبقى خلاص قال لك الرأي الحلو الأول هيجيب لك بقى رأي ضعيف هو بيرى ضعيف. وقد قيل كان امره لزيد بامساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها. هنا كأنه نسب الشهوة للنبي وما يليقش، فهمت؟ وعشان كده قال لك قيل، يبقى ده ضعيف لنسبة الشهوة الى النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من ذلك. وهذا اذا جوزنا عليه انه رآها فجأة واستحسنها ومثل هذا لا نكرة فيه لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه الحسن ونظرة الفجأة معفو عنها. ثم قمع نفسه عنها وأمر زيدا بإمساكها، وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة، والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين وحكاه السمرقندي، وهو قول ابن عطاء واستحسنه القاضي الكشيري. وعليه عول أبو بكر بن فورس، وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير. يعني بيقول حتى على القول إنه أحبها بنظرة فجاءة، فنظرة الفجاءة نظرة معفو عنها، اللي أنك أنت عينك تقع فجأة على حاجة. وإن الإنسان جبل على استحسان الحسن، ده ما يعيبش النبي، لأن كل إنسان جبل على استحسان الحسن. يعني حتى على القول ده، لكن لا تستغرق في هذا القول استغراق الذين قالوا في القصة ونسبوا للنبي ما لا يليق بمقامه. هذه المعنى. وعليه عول أبو بكر بن فورك وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في نفسه. يعني ابن فورك لما شم من كلام الناس الثانيين في التفسير ان النبي هيقول كلام خلاف ما يبطن، وده معنى النفاق، انك انت تقول كلام خلاف ما يبطن، فبيقول لهم ده النبي منزه عن استعمال النفاق. يا جماعه ازاي انت تقولوا الكلام ده؟ فهو بينزه النبي عن هذا، واستعمل بشاعه كلمه النفاق ليبشع ما ذهبوا اليه من تاويل. فهمت المعنى؟ يعني اختار كلمه نفاق وهي بشعه عشان يبشع ما ذهبوا اليه من تاويل. فهمت؟ وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. قال: ومن ظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. قال: وليس معنى الخشية هنا الخوف، وإنما معنى الاستحياء، أن يستحي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، وأن خشيته صلى الله عليه وسلم من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان. فعتبه الله على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له، كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يعني كأن الله سبحانه وتعالى لما بيعتب على النبي لا يعتب على النبي لتقصير النبي، ولكن يعتب على النبي أنه تنازل عن حقه لأمته كثيرا، فيقول له: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ أولى بهم أن يبتغوا مرضاتك أنت، وأنت تكون على ما تريد. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه معنى الحرج، فهو عتاب فيه التشريف والتكريم وفيه رفع الحرج عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا العتاب في سورة الاحزاب من هذا القبيل ايضا. وقد روي عن الحسن وعائشة، الحسن البصري كما رواه الامام الترمذي في سننه وصححه عن الحسن البصري عن سيدة عائشة: لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لكتم هذه الآية: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. لو كان هيكتم حاجه كان يكتم دي، لما في ظاهرها. وبعدين خد بالك بقى بعدها بقى بايتين ولا ايه واحده: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. يبقى نسب للنبي هنا كمال الخشيه من الله وانه لا يخشى احد. يبقى كان النبي الله سبحانه وتعالى بعدها بايه واحده بين ان خشية النبي من الناس لا كخشية النبي من الله. دي خشية بمعنى ودي خشية بمعنى، فلا تظن ان الخشية هنا بمعنى الخشية هنا، خد بالك كأن القرآن بيفسر بعضه بعض. بعدها بآية قال: الذين يخشون، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. شفت جمال ترتيب القرآن بعدها علشان يرد عن طعن الطاعنين من سوء فهم بعض الظاهر الذي طرأ عليه من الآية السابقة. واضح الكلام؟ لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لكتم هذه الآية لما فيها من عتبه وإبداء ما أخفاه، والله أعلم. ونقف على الفصل الخامس إن شاء الله، يوم الخميس القادم هيكون يوم الرؤية.